بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ما آل إليه حال فرعون ومن معه، فصاروا من أهل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ذكر الله سبحانه نصره لعباده المؤمنين. قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد من الله، ووعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد. إنا لننصر رسلنا، حق على الله أن ينصر رسله سبحانه، ولم يقل رسلنا فقط، وإنما قال رسلنا والذين آمنوا. فالنصر من الله عز وجل آت لعباده المؤمنين. وقد يتأخر النصر كما قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، استيأس الرسل أصابهم اليأس من إيمان قومهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن الرسل وصل ظنهم إلى درجة عالية أن هؤلاء القوم لن يؤمنوا، لن يفلحوا، لن يأتي منهم خير، ليس فيهم رجاء. فظنت الرسل أن قومهم قد كذبوا بالله سبحانه وكذبوا بآيات الله سبحانه تبارك وتعالى، وظنوا أنهم قد كذبوا من ناحية قومهم، أن قومهم كذبوهم. وظن أتباع الرسل من المؤمنين أن الرسل قد كذبوا، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أنهم أخلفوا الميعاد، أنهم توهموا. فإذا بالرسل يقعون في ضيق شديد، يظنون أنهم قد كذبوا من قومهم، كذبهم القوم، ما فيش فايدة ولا أمل ولا رجاء في هؤلاء القوم. وظن أتباع الرسل أن الرسل توهموا، الرسل افتكروا نصر جاي ونصر مش جاي ولا شيء، فظن أتباعهم أن رسلهم كذبوا فيما وعدوه، داخلهم الشيء الشك. أما الرسل فلا تدخل قلوبهم أبدا مثل هذه الريبة أو هذا الشك. جاء في هذا الوقت الشديد، وقت الاستيئاس، جاء نصر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يأتي فرج الله لما تضيق الدنيا على الإنسان المؤمن، جاءه نصرنا. فننجي من نشاء، الله عز وجل ينجي بعظمته سبحانه وبقدرته من يشاء سبحانه تبارك وتعالى، ننجي من نشاء من عبادنا المؤمنين. يبقى في من ينجو وفي من يهلك ومن يموت. يبقى هنا ليس المعنى أن كل المؤمنين الذين على الحق سيكونون من المنتصرين الذين ينجيهم الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الدنيا، لا، ولكن الوعد الحق أننا ننصر ديننا مع هؤلاء الرسل بنجاة من نشاء من المؤمنين وهلاك من نشاء من عبادنا من الصالحين في الدنيا، ثم يوم القيامة ننصر الجميع على أعدائهم. فنصر الله يأتي في الدنيا بتضحيات، ببذل، بتعب، بمشقة على الإنسان، بجهد يبذله في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فوعد الله حق، ينصر دينه إذا نصر المؤمنون دين الله سبحانه. في نصرهم لدين الله منهم من يتوفى منهم من يقتل في سبيل الله، فالذين هاجروا وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا. فالمؤمنون منهم من يهاجر ومنهم من يؤذى في سبيل الله، ومنهم من يقاتل فينتصر ومنهم من يقاتل فيقتل. فالنصر يأتي للدين مع بذل التضحيات، مع وجود هؤلاء جميعهم الذين أوذوا الذين هاجروا الذين قتلوا الذين قاتلوا، فيأتي نصر الله في النهاية. فقال سبحانه: يا أيها المؤمنين إنا لننصر رسلنا إنا لننصر رسلنا. هذه قراءة جمهور رسلنا، وقراءة أبي عمرو إنا لننصر رسلنا رسلنا بتسكين السين فيها. والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الدنيا ينصرهم. قد يكون النصر نصر التمكين وإعلاء لشأن المسلمين، فيكون يحارب المؤمن بالسيف فينصره الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يكون النصر بالحجة والبيان وسلطان اللسان، الحجة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ليس في كل زمن يكون الانتصار بالسيف وبالقوة، ولكن الانتصار بالحجة هذا حاصل، هذا حاصل في كل زمان. قد آتى الله عز وجل المؤمنين المعجزة العظيمة هو هذا القرآن الكريم، وآتاهم الحجج البينة التي تدوم مع دوام هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. فالله عز وجل ينصر رسله، طائفة من المؤمنين ينصرهم الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. فلا يزال من المؤمنين طائفة ينصرها الله سبحانه. من هذه الطائفة؟ المتمسكون بدين الله سبحانه، أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب، هذا القرآن العظيم الذين تمسكوا به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بذلك، ولم يضرهم المخالفون. ما نظروش إن الأكثر من الناس مخالفين مش سنترك هذا الدين، لم يقولوا ذلك، ولكنهم تمسكوا بدين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، هؤلاء الغرباء الذين يتمسكون بدين الله بكتاب الله فهم أهله، أهل الله سبحانه، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أهل السنة والجماعة. ينصرهم الله، يمكن لهم يوما من الأيام. أما التمكين بالحجة وباللسان وبقوة البيان فهذا حاصل دائما طالما المؤمن متمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله ينصره ويؤيده لأن معه الحق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكذلك ننصرهم يوم يقوم الأشهاد. طيب المؤمن الذي قتل في الدنيا كيف ينصر في الدنيا؟ هذا هنا نصر الله بالانتقام ممن قتله، بالانتقام من الظالم الذي ظلمه، هذا نصر الله له في الدنيا. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى: وقد نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال له: فلا تسرف في القتل، قال: إنه كان منصورا. إذن الله ينصر المؤمن الذي يقتل في سبيله سبحانه تبارك وتعالى بأن يجعل لوليه سلطانا فينتصر يوما من الأيام ويقتص من هذا الظالم الذي قتل بغير حق. يبقى هنا النصر إما بنصر المؤمن، وإما يموت هذا المؤمن من غير ما يحصل شيئا، ولكن الله ينتقم له من أعدائه في الدنيا وفي الآخرة. ويوم يقوم الأشهاد، يوم القيامة يقوم الأشهاد، كأنها جمع لشاهد أو لشهيد. الشهود يقومون يوم القيامة فيشهدون، الأشهاد الملائكة تشهد لأن الله بأن الله سبحانه تبارك وتعالى قد أنزل الكتب وقد أرسل الرسل وقد أقام الحج على العباد، ويشهدون على العباد، كل عبد معه سائق وشهيد. الأشهاد الرسل يشهدون على أقوامهم: بلغنا هؤلاء الأقوام، هؤلاء كذبوا، هؤلاء أعرضوا، هؤلاء استجابوا لنا. الأشهاد أتباع الرسل من الأولياء ومن الصالحين الذين يشهدون ببلاغ الرسل لقومهم وأنهم آمنوا وصدقوا بذلك. يبقى هنا الأشهاد يقومون يوم القيامة. الأشهاد أيضا الأجساد، يشهد على المرء يده ورجله وفخذه، يختم الله عز وجل على فيه، وتنطق جوارحه بما فيه يوم القيامة. يقوم الجميع لله رب العالمين فيشهد كل منهم بما أمره الله عز وجل به. فالأشهاد الملائكة، الرسل، أتباع الرسل، كذلك أجساد العباد، الكل يشهد بما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى ينصر الله المؤمنين في الدنيا وينصرهم يوم القيامة، هذا النصر العظيم وهذا الفلاح المبين. يوم القيامة يرى المؤمن ثمرة ما بذله في الدنيا، وإن لم يحصل في الدنيا شيئا، ولكنه يوم القيامة يحصل أعظم الأشياء، نصر الله سبحانه تبارك وتعالى وجنة الله سبحانه. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم القيامة يوم لا ينفع، هذه قراءة نافع وقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف وباقي القراء يقرؤونها، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم. يوم القيامة يعتذر الظالم ويعتذر المنافق، ويحلف المنافق لله سبحانه تبارك وتعالى أنه ما كذب وأنه ما أعرض وأن هذا المكتوب عليه في الكتاب مش هو الذي عمله، ولا يقبل على نفسه شاهدا إلا من نفسه، فيختم الله عز وجل على فيه فتنطق جوارحه فتكذبه فيدعو على نفسه. هذا نصر للمؤمنين يوم القيامة، أن المنافق يشهد على نفسه، أن الفاجر يشهد على نفسه، أن الكافر يدخله الله عز وجل النار ويعذب الجميع الذين كذبوا وأعرضوا، هذا يوم القيامة. فلا ينفع الظالمين معذرتهم، يعتذرون لله سبحانه فلا تنفع المعذرة. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، الطرد من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولهم سوء الدار، يستغيثون فلا يغاثون، يستنصرون فلا ينصرون. يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، دون شوية نور كنا معكم في الدنيا، كنا نصلي معكم في الدنيا، أعطونا شيئا من نوركم. مكر الله عز وجل بهم، قال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، حتى جاء نصر الله وغركم بالله الغرور. هؤلاء الكفار، جاء حديث رواه الإمام الترمذي بإسناد فيه ضعف يسير قريب من الحسن، فيه شهر بن حوشب وهو صدوق وإن كان كثير الإرسال، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول بل هو موقوف على أبي الدرداء، يعني أصح فيه الوقف، وإن كان موقوفا فهو من الإخبار بما يكون يوم القيامة، فهذا لا يكون من قبيل الرأي. هذا الحديث فيه يلقى على أهل النار الجوع، أهل النار يدخلون النار فيلقى عليهم الجوع، يجوعون في النار والعياذ بالله، فيعدل ما هم فيه من العذاب، هم يعذبون في نار جهنم، يلقى عليهم الجوع فيعادل الجوع ما هم فيه من العذاب، يعني عذاب تاني أدى العذاب اللي هم فيه، عذاب الجوع. فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يستغيثون، جوعنا أطعمونا، فيغاثون، خلوا يأكلوا إيه؟ بطعام من ضريع. الضريع نبت من شوك طعمه قذر منتن مر، تستقذره الأنعام، الإبل تستقذر أن تأكله، فإذا أكله شيء من الأنعام مات. هذا في الدنيا نبت من النبات شوك طعمه مر، فيه نتن، إذا أكلته بهيمة الأنعام مات، فتجتنبه، الأنعام لا تأكله. هؤلاء يغاثون بمثله، كلوا هذا الشوك والعياذ بالله. يقول هنا في الحديث فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب. يبقى في النار يؤتون من طعام بطعام من ضريع من شوك لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة. طعام ذي غصة بينشب في حلق الإنسان، يأكله ما ينزلش ما يستسغهوش، يقف في حلقه يشبك في غيره. فيستغيثون بالشراب، يطلبون شرابا وهم في النار والعياذ بالله. فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، يرفع إليهم الحميم، والحميم السائل الذي بلغ نهاية درجة الحرارة والعياذ بالله. في الدنيا نقول المية تغلي 100 درجة مئوية، هذه في الدنيا، أكثر من كده تتبخر، في النار مش هتتبخر، تغلي بدرجة حرارة النار التي هم فيها والعياذ بالله. يقول هنا في الحديث: فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، شوت وجوههم والعياذ بالله. يغاثون، عايزين يشربوا، ينزلوا الطعام الواقف في حلقهم، يغاثون بهذا، يقرب إليهم بكمشات طويلة من حديد، خد اشرب اشرب منها. فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم والعياذ بالله. فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون ادعوا خزنة جهنم، ادعوا خزنة جهنم. فتقول لهم الخزنة: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا ما شئتم من الدعاء، مش حينفعكم هذا الدعاء، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قالوا فيقولون ادعوا مالكا، إذا كان الخزنة مش نافعين شوفوا كبير الخزنة، هؤلاء خازن النار، مالك خازن النار، ادعوا مالك. فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، مش هتطلعونا من النار والعياذ بالله، فيموتونا، موتونا في النار، ليقضي علينا ربك. فيجيبهم مالك: إنكم ماكثون، إنكم ماكثون، ما فيش خروج، لا نهاية لعذابكم، تعذبون أبدا الآبدين. قال الأعمش: أحد رواة هذا الحديث وهو الأعمش سليمان بن مهران قال: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام، ألف عام ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، ما بيردش عليهم، يا مالك ليقضي علينا ربك، ما فيش رد عليهم، ألف عام ثم يجيبهم. لما انتظروا وظنوا أن يجيب بشيء ينفعهم قال: إنكم ماكثون. بعدها انظر إلى عذابهم، العذاب بالنار والعذاب بالجوع والعذاب بالطعام والشراب والعذاب بطول الانتظار ومثل هذا الرد: إنكم ماكثون. قال فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم، يعني طلبتم الخزنة ما نفعوش، من مالك ما نفعش، طيب ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم. فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا غلبت علينا شقوتنا، يحتجون بالقضاء والقدر، غلب علينا قدرنا فكنا أشقياء، فمعلش سامحنا في هذه المرة، ربنا أخرجنا منها، أرجعنا إلى الدنيا مرة ثانية، فإن عدنا إلى الظلم وإلى الكفر إذا افعل فينا ما تشاء، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم ربهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا، اخسأ كلمة قالوا للكلب حين يزجر، يقال الكلب اخسأ ليطرد من مكانه، كذلك يقول الرب سبحانه لأهل النار والعياذ بالله: اخسأوا فيها ولا تكلموني، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تضحكون فاكرين في الدنيا كنتم تعملوا إيه؟ تضحكون من المؤمنين وتسخرون منهم وتستهزئون بهم. اخسأوا فيها ولا تكلمون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، الفوز والفلاح والنصر للمؤمنين، إني جزيتهم اليوم بما صبروا. يفرح المؤمن بنصر الله سبحانه وتعالى، يفرح أن انتصر له ربه وانتقم له من عدوه، فينظرون إلى أهل النار وهم فيما هم فيه من العذاب، وقد نجاهم الله سبحانه تبارك وتعالى وجعلهم في الجنة، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل عن هؤلاء، مش فايقين لأهل النار يتفرجوا عليهم، هم في شغل فيما هم فيه من متع عظيمة جميلة في جنة الخلد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يقول هنا في آخر الحديث لما يجيبه الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يأيسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. يأخذون في الزفير والحسرة والويل، هذا انتقام الله عز وجل من الكفار، من الظلمة والمجرمين، ينتقم منهم أعظم الانتقام يوم القيامة في نار جهنم. أما في الدنيا فقد ينصر المؤمنين ويمكن لهم، وقد يأتي الأمر على خلاف ما يشتهون، أما يوم القيامة فينصرهم الله عز وجل. طيب في الدنيا هل يظل المؤمنون منتصرين على طول أو مغلوبين على طول؟ لا لا لا، الدنيا دول تتغير الدنيا، أحيانا ينتصرون وأحيانا يكون الأمر عليهم، ولكن دين الله عز وجل لا يزال عاليا. يعرف الناس هذا الإسلام العظيم، وإن نظروا إلى المسلمين على أنهم صاروا في وقت من الأوقات بعيدين عن دين ربهم، صاروا في قلة، صاروا في ذلة، صاروا كسرة لا قيمة لها، ولكن الذي ينظر إلى الإسلام كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الحق الذي جاء من عند الله عز وجل، فيعلو دين الله سبحانه تبارك وتعالى بالحجج والبراهين وبالأدلة من كتاب الله وسنة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن ينصر دين الإسلام وأن يمكن الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.